فإن الله تعالى فعلك أنت فإن ما لوش يوصل إن ما لوش يوصل فإذا ضرط من سبب الله بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم والتين وزيكون وكل سنين وعلى بردر من يتقى فإن سنة يحسن تقيم من ثم الله نوصل ساجلين إلا الذين الله حكم حاكم يتنى فرحم يخلق صمت رجل خلق خرج من على قرار بكرة ومدعى على مكان معلم سلم نعلم فلا ينزل الله رأسا من الرجل عليك أن عبد الله سلاء أيضا كان عبد الله بكرة.